الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس متجدد من مجالس التعليق على منظومة ابن سند في القواعد الفقهية. وكنا قد وقفنا في المجلس الماضي عند البيت الثاني والعشرين، عفوا، البيت السابع والعشرين من هذه المنظومة، حيث يقول المصنف رحمه الله تعالى فيه: ولم يتركه إلا لواجب، وما أوجب من أمرين أمرا أعظم بجهة الخصوص لا لأدونا بجهة العموم موجب لنا. وقد تعرضنا فيما مضى لقاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، ثم القاعدة التي تليها هي ما يعرف عند الفقهاء بقولهم: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أو لم يوجب أهون الأمرين بعمومه. ولم أرى النص على دليل خاص لهذه القاعدة، والمقصود بهذه القاعدة هو تناول ما يتعلق بتداخل الأحكام، تناول ما يتعلق بتداخل الأحكام، يعني دخول أحد الأمرين أو الأمر الأصغر في الأكبر إذا كان من جنس واحد، أو إذا كان موجب الأمرين من جنس واحد. فإذا كان هناك أمران أحدهما أعظم من الثاني وكان من جنس واحد، دخل الثاني في الأول. وهذه قريبة من القاعدة التي مرت بنا: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر. فهذه من قواعد الجمع والضم والإلحاق. ومن أمثلة هذه القاعدة التي ذكر الفقهاء دخول التعزير بلمس المرأة الأجنبية أو بمقدمات الزنا في حد الزنا إذا وقع، يعني الزاني مثلا إذا بدأ بالمقدمات بالملامسة والتقبيل ونحو ذلك، كل هذا يوجب التعزير في الأصل، ليس فيه حدا وإنما فيه تعزير. فإذا تعدى إلى الزنا فإن الزنا يوجب الحد، ولذلك فإن القاضي لا يجمع له بين العقوبتين بأن يحده على الزنا ثم يعزره على مقدماته من الملامسة والمفاخذة ونحو ذلك، وإنما يكتفي بالحد الذي هو مثلا بالنسبة للبكر الجلد، باعتبار أن الجلد هو أعظم، الحد أعظم، حد الجلد أعظم من التعزير، وكلاهما من جنس واحد، فدخل التعزير المتعلق بالملامسة والمقدمات في الحد الذي هو أعظم. وأيضا من أمثلتها مثلا مما يذكره أيضا الفقهاء دخول دية قطع الأطراف المؤدي إلى الموت في دية النفس، يعني إنسان قطع لآخر أطرافه مثلا ثم نزف حتى مات، فهذا تسبب في هلاكه. قالوا فلا يوجب عليه مثلا دية النفس وكذلك دية الأطراف، وإنما يوجب عليه دية النفس فقط لأنها أعظم، ولأن دية الأطراف داخلة في ذلك. فهنا طبقت هذه القاعدة التي مفادها دخول أهون الأمرين في أعظم الأمرين بهذه الأمثلة. يعني أعظم الأمرين أو ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهون الأمرين بعمومه. ومن الأمثلة أيضا التي يذكرها الفقهاء في هذه القاعدة في أبواب الطهارة أن خروج المني خصوصه يوجب الغسل، خصوصه يوجب الغسل، وعمومه العموم يعني مطلق الخروج من القبل مثلا موجب للوضوء، لأن الفقهاء حينما يتكلمون في أبواب الطهارة يقولون في نواقض الوضوء مثلا كل ما خرج من السبيلين على الوجه المعتاد، ومنه قد يقول أن هذا عام، ومنه خروج المني، لكن خروج المني جاء الشرع بتخصيصه من جهة الدليل بأنه لا يوجب إلا الغسل، أو بأنه يوجب الغسل، والغسل أعظم من الوضوء، ولذلك قالوا على ما يختاره كثير من الفقهاء طبعا، اختاروا أن خروج المني يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، فيكون الوضوء داخلا في الغسل باعتبار أن الغسل أعم. وقضية الخصوص والعموم هو هذا مثالها، يعني الخارج من السبيلين عموما قد نستدل بهذا العموم على إيجاب الوضوء، لكن لا نستطيع أن نستدل بالعموم والحال أن عندنا دليل خاص، فهذا أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، أوجب أعظم الأمرين الذي هو الغسل في حال خروج المني بخصوصه لأن فيه دليل خاص، فلا يجب إذن أهون الأمرين الذي هو الوضوء بعمومه لأن الاستدلال بالعموم يقول هذا خارج من السبيل. هذا معنى القاعدة. ثم قال المصنف رحمه الله وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم مستعملا فباتخاذ يحرم ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه المشغول ليس يشغل مكبر تكبيره قد حضلوا. والقاعدة الثانية التي أشار إليها المصنف بقوله وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط قد حرم هي القاعدة المعروفة عند الفقهاء بما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. وهذه القاعدة من قواعد الترجيح، والمقصود أنها من قواعد الترجيح حال التعارض، فعند تعارض ما ثبت بالشرع وما ثبت بالشرط فإنه لا شك أن ما ثبت بالشرع مقدم. ومرجع هذا إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وأصل هذه القاعدة قصة بريرة في الصحيحين، حديث بريرة أو قصة بريرة في الصحيحين، وحينما أرادت عائشة رضي الله تعالى عنها أن تشتريها وتعتقها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أهلها أهل بريرة أبوا ذلك واشترطوا أن يكون لهم الولاء، يعني لها إذا قالوا إذا أرادت عائشة أن تتصدق فتعتقها، ولكن يبقى ولاؤها، أي ولاء بريرة يبقى إلينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. فالأصل أن الانتفاع يعود للمعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. فقصة بريرة هي أصل تقديم ما ثبت بالشرع، باعتبار أن الولاء لمن أعتق، المنفعة راجعة للمعتق، وما اشترطه أهل بريرة من أن يكون الولاء لهم هذا مخالف للشرع، مخالف للشرع. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أبطل الشرط وصحح ما هو من مقتضى العتق، وهو أن يعود الولاء للمعتق. والمقصود بالشرع في هذه القاعدة هو ما سنه الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه به، أو ما سنه الله عز وجل لعباده لالتزامه وامتثاله. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه أيضا، ولكن إذا انعدم الشرط فيلزم من ذلك انعدام المشروط، فيلزم من ذلك انعدام المشروط. فانعدام الطهارة يلزم منها انعدام وجود ما يترتب عليها من الصلاة ونحوها. ومن أمثلة هذه القاعدة سائر مقتضيات العقود فإنها ثابتة بالشرع، وهي مقدمة قطعا على ما يشترطه المتعاقدون في عقودهم مما يخالف الشرع. يعني لو باعك أحد سيارة واشترط عليك عدم ركوبها، يقول لك لا تركب هذه السيارة، أو يقول لك ليس لا تبيعها، يقول لك أنا أبيعك هذه السيارة ولكن أشترط عليك أن لا تبيعها، ركوب هذه السيارة من مقتضيات هذا العقد، انتفاعك بها من مقتضيات العقد، ومن أوجه الانتفاع أن تركبها وأن تبيعها أيضا، لأن البيع أيضا من مقتضيات التملك الذي هو من مقتضيات العقد. ولذلك فإن هذا الشرط باطل، فيقدم عليه شرط الشارع، أي ما ثبت بالشرع، لأن الشرع يثبت لك المنفعة، يقول أنت إذا اشتريت السيارة فلك أن تركبها، ولا عبرة بقول المشترط لا تركب أو لا تبع، فإن هذا شرط لاغ، لأن الشرع مقدم عليه. أو كما قالوا اشتراط مثلا المرأة في عقد زواجها أنها إذا أرادت أن تسافر فلا يسافر معها زوجها، فهذا شرط باطل، يصح معه العقد وهي عقد النكاح، ولكن لا يصح معه، فالشرط يبطل الشرط باعتبار أن الشرع مقدم على الشرط. ومن الأمثلة التي تكلم الفقهاء أنه إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الشرط فإن خيار الشرط خيار خيار المجلس مقدم باعتبار أنه مما ثبت بالشرع، ووجه التقديم هذا العملي الفعلي أنه يكون بالتفرق، يعني يمتد خيار المجلس إلى حين التفرق، هذا مقدم. فإذا زاد على هذا الشرط أو على ما ثبت بهذا الشرع من خيار المجلس، خيار الشرط يعني يقول البائع للمشتري مثلا: أشترط عليك مثلا أنك إذا لا ترد علي البضاعة بعد 3 أيام، هذا خيار الشرط. أولا عندنا خيار المجلس الذي هو في مجلس التعاقد، هذا الخيار مقدم تنتهي مدته بالتفرق من المجلس، ويبقى الباقي لخيار الشرط، وهذا من باب الإعمال، ولكن قدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط. ثم القاعدة التي تليها التي ذكرها المصنف قوله رحمه الله أو قول الفقهاء رحمهم الله: ما حرم استعماله حرم اتخاذه. أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: مستعملا فباتخاذ يحرم، ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. فهذا البيت وشيء من صدر البيت التالي ذكر فيه قاعدتين: الأولى ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ودليل هذه القاعدة قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها، فأذبوها ثم باعوها. وحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي حجره أيتام وكان عنده خمر، حين حرمت الخمر يعني، فقال: يا رسول الله أبيعها خلا؟ قال: لا. فصبها الرجل حتى سالت في الوادي. فهذان الدليلان أخذ منهما أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه، والمقصود بالاستعمال هنا الاستفادة والانتفاع المباشر، صلة مؤدية إلى كما ذكر الفقهاء لأنه ذريعة مغضية ووسيلة مؤدية إلى الاستعمال، وسيلة مؤدية للاستعمال. وبعضهم يقول الاتخاذ هو نوع من الاستعمال، هو نوع من الاستعمال. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء أنه لا يمكن لأحد أن يتعلل بجواز اتخاذ آلات اللهو مثلا للزينة بقصر التحريم على الاستعمال فقط، مثلا يتخذ آلة لهو كما يفعل بعض الأعاجم، واتبعهم كثير من العرب وربما من المسلمين أنهم يتخذون آلة للزينة آلة اللهو، كالعازف هذا الذي يوضع في بيت الاستقبال ونحو ذلك، هي آلة من آلات اللهو والطرب، المعازف المحرمة استعمالها طبعا، فيقول هي للزينة فقط. نقول: لا، لا يجوز، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وكذلك قال الفقهاء في مسألة آنية الذهب والفضة: لأنه قد حرم استعمالها فإنه يحرم اتخاذها. ثم القاعدة الثانية التي ذكرها في هذا البيت قوله رحمه الله: ما حرم الأخذ له فحرموا عطاءه. وهي قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. وأصل هذه القاعدة قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فهذان إذن دليلان لقاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. والمعنى أن ما يحرم عليك أن تأخذه يحرم عليك أيضا أن تعطيه، سواء ابتداء أو في شكل مقايضة. لا يجوز لك أن تهديه، ولا يجوز لك أن تبادل به. ومن أمثلة ذلك ما ذكر في الأحاديث، فإن الربا، آكل الربا، لا يمكن لأحد أن يحتج مثلا فيقول: أنا لم آكل الربا، لم أخذ الربا، وإنما أعطيته. فنقول: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، لأن اللعنة شامل للآكل والموكل. وكذلك المرتشي يقول: أنا لم آخذ الرشوة وإنما أعطيتها. فكذلك نفس الحكم، فإنما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ثم قال: المشغول ليس يشغل، مكبر تكبيره قد حضل. المشغول ليس يشغل، الدليل على هذه القاعدة وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع، أو لا يبيع على بيع أخيه. وهذه القاعدة بعضهم صور المعنى لفهمه بالإناء المملوء بالماء مثلا، فإنه لا يمكن أن يملأ مرة أخرى لأنه مملوء حتى يفرغ من ذلك. ولذلك المشغول لا يمكن أن يشغل، والذمة إذا أشغلت أيضا بشيء لا يمكن أن تشغل بأمر آخر إذا لم يكن هناك إمكان للتعدد من جهات مختلفة. يعني مثلا بالمثال طبعا يتضح معنى القاعدة: من أوقف شيئا فلا يجوز له مثلا أن يبيعه، لأن هذا الشيء مشغول بالوقف. يعني توقف أرضا أو عمارة، توقفها وتوقف مدخولها على جامعة أو كلية أو معهد ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه لأنه مشغول بالوقف. كذلك إذا رهنت شيئا في دين، رهنت بيتا مثلا في قرض حسن، فإن هذا البيت لا يمكن أن ترهنه مرة أخرى. بضاعة معينة وسلعة معينة إذا بعتها لا يجوز لك أن تبيعها ثانية لأنها مشغولة. فالمشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. وصوم رمضان مثلا، يوم رمضان لا يمكن أن تصوم معه النفل لأن ذمتك مشغولة به، ولا يمكن أن تشغل الذمة بجنس هذه العبادة من طريق النفل، فهما متعارضان. والقاعدة الأخيرة التي ذكرها: المكبر لا يكبر، المكبر لا يكبر. ومعنى هذه القاعدة أنه لا يزاد على ما عظمه وكبره الشرع، لا يزاد على ما عظمه وكبره الشرع. وهذه القاعدة لها اتصال بقاعدة الأصل في العبادة أو في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، والمكبر لا يكبر كما كقولهم المعرف لا يعرف. يعني فالشرع إذا زاد في حكم مثلا وغلظه وشدد فيه عن في مقابل أمثاله من الأحكام، فلا يشرع الزيادة على ما شرعه الشارع من التغليظ والشدة مرة أخرى. يعني الفقهاء يضربون مثالا لفهم هذه القاعدة، يقولون دية العمد مثلا، دية القتل العمد، الدية في قتل العمد مغلظة بالشرع، هي مغلظة، مغلظة من جهة أنها تجب على الفور، ومغلظة من جهة أيضا أعمار الإبل وأثمانها، فهي مغلظة من هذه الجهات. فلا يجوز إذن أن يزاد على هذا التغليظ إذا حصل مثلا قتل بشكل شنيع. يعني قد يقتل الإنسان، المرء إنسانا يقتله قتلا عاديا يعني، فدية العمد التي يحد بها وتجب عليه مغلظة بالشرع. ولهذا من قتل بشكل شنيع مثلا فقطع الأطراف ومن إيش، فكل هذا لا يمكن أن يزاد في الدية باعتبار شناعة القتل، لأن الدية هذه في أصلها مغلظة بالشرع. وهذا معنى المكبر لا يكبر. ومن الأمثلة التي يضربون أيضا في هذا الغسل من ولوغ الكلب في الإناء، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. واختلفت الروايات، أولاهن إحداهن أخراهن بالتراب. فإنه لا يشرع لأحد أن يزيد على هذا التغليظ في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب فيغسله مثلا أكثر من هذا العدد، أو يتربه أكثر من مرة ويزعم أن ذلك من باب التغليظ في الغسل، فإن هذا غير مشروع، لأن هذه الصفة مغلظة شرعا، فلا يكبر عليها ولا يزاد عليه. ومن هذا المثال نفهم قضية الارتباط بين هذه القاعدة وبين قاعدة الأصل في العبادة التوقيف، باعتبار ما جاء صفته منصوصة عليها بالشرع على وجه التحديد، فإنه لا ينبغي أن يزاد عليها. العبادة التي جاء توصيفها والتنصيص عليها على وجه التحديد والضبط، فإنه لا يجوز أن يزاد عليها. وهذا معنى المكبر لا يكبر. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.